هل تريد أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هل تريد أن تكسب مئات الحسنات بعمل يسير جدا؟ إذا أردت ذلك كله فكل اليتيم مكان والده، أحسن إليه، اقترب منه، ابتسم له، امسح رأسه، طيب خاطره، أدخل البسمة على روحه الظامئة. إخوة الإيمان، لقد حرم ربنا جل وعلا أكل أموال اليتامى، وحرم الغلظة له والقسوة عليه، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. قال الطبري شيخ المفسرين رحمه الله: فهذا الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه، هذا الذي يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وسميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فذكر من هذه السبع أكل أموال اليتامى. وأيضا ثبت في سنن ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، أي ألحق الإثم. اللهم إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وفي صحيح ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين. لا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين. لماذا؟ لأنك ضعيف، لأنك ضعيف. لا تنتهب مال اليتامى ظالما ودع الربا، فكلاهما فسقان. إخوة الإيمان، هنا قد يسأل سائل فيقول: من الأيتام؟ وما حد اليتيم؟ وهل هم من مصارف الزكاة أم لا؟ الجواب: الأيتام جمع يتيم، وهم من مات آباؤهم، وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. من مات أبوه وهو صغير أو دون البلوغ لم يبلغ يعد يتيما، أما من ماتت أمه فلا يعد يتيما. من مات أبوه وهو دون البلوغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد احتلام. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم. إذا بلغ انقطع عنه اليتم. إذن حد اليتيم بالبلوغ. طب هل هم من مصارف الزكاة؟ الجواب: اليتيم ليس مصرفا من مصارف الزكاة الثمانية قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لم يذكر ربنا جل وعلا اليتامى من المصارف، ولكن قال العلماء: لأنه قد يكون غنياً، قد يكون من الأثرياء ترك له والده المال فليس في حاجة إلى أموال الناس، ولكن إن كان فقيراً يعطى لفقره لا ليتمه، إن كان مسكيناً يعطى لمسكنته لا ليتمه. إذن اليتيم ليس من مصارف الزكاة الثمانية، ولكن هو يعطى للفقر والمسكنة كما ذكر العلماء. طب هنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: لو كفلت يتيما في هذه الدنيا، ما الثمرة التي ستعود علي في دنياي وأخراي؟ الجواب: أول هذه الثمرات دخول الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، كما ثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أول أمر عتب على أبي لبابة أنه كان بينه وبين يتيم عذق عود شجر، فاختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة، فبكى اليتيم. فلما بكى اليتيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة: أعطه إياه، فأبى. قال: دعه له ولك مثله في الجنة، فأبى. فانطلق ابن الدحداحة فقال لأبي لبابة: بعني هذا العذق بحديقتين. قال: نعم. وباعه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن أعطيت هذا اليتيم هذا العذق ألي مثله في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فأعطاه إياه. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عذق مدلك لابن الدحداحة في الجنة. الله أكبر. أول ثمرات كفالة اليتيم دخول الجنة، بل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا كاف والله. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال: بالسبابة والوسطى. وفي رواية مسلم من صحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. قال النووي رحمه الله: كافل اليتيم أي الذي يقوم على رعايته، يكفله إما من ماله أو من مال اليتيم. اليتيم الغني الذي ترك له والده المال وقمت أنت على رعايته، تعد كافلا له؟ نعم، نعم، كافل اليتيم القائم على رعايته، على تربيته، على تعليمه وتهذيبه وتأديبه، هذه تعد كفالة. قال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. له أي من كان قريبا له، كأمه، أخيه، أخته، عمه، عمته، خاله، خالته، جده، جدته، كل هؤلاء يدخلون في معنى له، أي من كان قريبا له، كافل اليتيم له أو لغيره، أي من كان أجنبيا عنه، أنا وهو كهاتين في الجنة. يقول ابن بطال رحمه الله معلقا على هذا الحديث: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. اللهم ارزقنا مرافقة نبيك في الجنة، اللهم آمين. ثالثا، من ثمرات كفالة الأيتام تليين القلوب، يلين الله قلبك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. رابعا، تقضى الحوائج. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله قلبه على الصراط يوم تزول الأقدام. تقضى الحوائج، تكشف الكربات بكفالة الأيتام، بمساعدة المحتاجين منهم. خامسا، يكتب الله لك أجر المجاهد في سبيل الله والقائم الليل الصائم النهار بسعيك على أمه وبسعيك عليه. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الساعي على الأرملة والمسكين، والأرملة من مات عنها زوجها غنية كانت أو فقيرة. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. سادسا، من هذه الثمرات توقى من حر جهنم يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم منها. قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فاعلم أخي الحبيب أن الإنسان يحجب عن النار بماذا؟ بإطعامه لليتامى والمساكين والمحتاجين. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، أي فأحسن في تربيتهن، كنا له سترا، أي حجابا من النار. لو قمت على تربية بعض البنات الأيتام، بنت يتيمة مات عنها والدها، وقمت على تربيتها على الكتاب والسنة، على الصلاة، على قراءة القرآن قمت على تربيتها تربية إسلامية صحيحة، وقمت برعايتها كما ترعى أولادك تماما، كنا لك سترا أي حجابا من النار. سابعا من هذه الثمرات، اعلم أخي الحبيب أنه كما تدين تدان. قال الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ثامنا من هذه الثمرات، تنال رحمة الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تاسعا من هذه الثمرات، تقل الجرائم وينتشر الأمن والاستقرار. فلو ترك هذا الفقير والمسكين واليتيم بلا مأوى فليس له إلا القتل والنهب وقطع الطريق لكي يحصل على المال. وهذا شأن الزكاة أيضا، فلو جمعت ووزعت على وفق شرع الله لما أبقت فقيرا واحدا، وانتهت الجرائم، وعاش المجتمع في أمن واستقرار في ظل شرع الواحد القهار سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، هناك مسائل تتعلق بالولاية على اليتيم. يسأل بعض الناس: هل يجوز للولي على مال الصبي، على مال اليتيم، أن يأكل منه؟ أنت والي على اليتيم وفقير ليس عندك مال، هل يجوز لك أن تأكل من ماله؟ الجواب: إن كنت فقيرا حقا جاز لك للضرورة وعلى قدر الحاجة. لقد قال الشعبي رحمه الله: هو عليه كالميتة والدم. يقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: نزلت في والي اليتيم، أي في الوالي على اليتيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر، يعني مسارع إلى ذلك. الذي يسارع إلى الأكل منه هذا آثم، أما إن أكل أكل بالمعروف وعلى قدر الحاجة والضرورة، كما قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم. طب قد يسأل سائل أيضا فيقول: هل يجوز للوالي على اليتيم أن يخلط ماله بماله، يعني أن يخلط ماله بمال اليتيم؟ الجواب: لما نزلت الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأيضا قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده يتيم من الصحابة رضي الله عنهم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم أي على الصحابة رضي الله عنهم، فشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله هذه الآية: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. لو خلطت مالك بماله من أجل مصلحة اليتيم لا حرج، ليس من أجل مصلحتك الشخصية. الذي يسعى للأكل من أموال اليتامى ظلما، الذي يسعى للأكل من مال اليتيم ظلما، نقول له، يقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن يقوى على ذلك، نسأل الله العافية. فلو خلطت مالك بماله من أجل مصلحته هو، من أجل أن تقف بجانبه، أن تستثمر ماله، أن تكبر ماله، لا حرج في ذلك لمصلحة اليتيم. وهنا قد يسأل سائل فيقول: طب من الأولى برعاية اليتيم؟ من الأولى بالولاية عليه؟ الجواب: الأولى الأصلح من أقاربه، من كان قويا أمينا، كما قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. من كان قويا أمينا خبيرا بما ولي عليه. هل تجوز ولاية المرأة؟ الجواب: لا حرج أن تتولى المرأة أمر اليتيم، أن تتولى الأم أمر الولد أو البنت بعد وفاة الأب، أن تكون هي الوصية على أبنائها والولية عليهم، لا حرج في ذلك. أما ولاية الكافر والفاسق فلا تجوز بإجماع العلماء، ويقدم القريب الأصلح من أقاربه. إن لم يوجد الأصلح من الأقارب فالأجنبي عنه، فالأجنبي عنه. طب هنا أيضا قد يسأل سائل فيقول: هل يجوز وضع اليتيم مع الأسرة؟ هل يجوز أن أدخل اليتيم مع أولادي؟ أن أربي يتيم مع الأولاد؟ الجواب: نعم، ولكن إن بلغ يعامل معاملة الأجنبي. واعلم أن الإسلام حرم التبني، الإسلام حرم التبني. لا تسمي هذا اليتيم باسمك، لا تنسبه إليك، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. وفي نفس الوقت حث الإسلام على رعاية وكفالة الأيتام كما بينا. طب الوالي على مال اليتيم هل يجب عليه أن يخرج الزكاة من ماله؟ الجواب: نعم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ، يخرجها عنه وليه. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طب هذا اليتيم له مال وأنا أقوم على رعايته كوالي عليه، إذا بلغ هل يعطى هذا المال؟ الجواب: إن كان راشدا نعم، إن كان راشدا نعم. طب إن لم يكن راشدا لا يعطى المال. يقول الله تعالى في كتابه: وابتلوا اليتامى، أي اختبروا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، أي علمتم منهم رشدا، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. يعطى المال إن كان راشدا، قم باختباره، قل له يا فلان لو معك 100,000 ماذا ستفعل بها؟ إن قال سأشتري بضاعة كي أتاجر وأربح، إذن هو راشد. إن قال سأشتري ألعاب كي ألعب وأنا وأصدقائي، ليس راشدا، فلا يعطى المال حينئذ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يعيننا على كفالة الأيتام ورعاية الأيتام. اللهم أعنا على مساعدة المحتاجين، اللهم أعنا على مساعدة المحتاجين، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وعز أوليائك، اللهم انصر دينك وعز أوليائك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. انصر دينك وعز أوليائك. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اجعلنا أهلا لنصرة دينك. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فشل أركانه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والبحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.